عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة الدجال. حديث لأبي مالك الأشعري رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعا من أمور الجاهلية لا يتركن، يعني المسلمون وإن دخلوا في الإسلام وإن تعلموا أحكام الإسلام، ولكن الكثيرين منهم يفعلون هذه الأشياء التي هي من أمر الجاهلية والتي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة: قال: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والجاهلية كانت فيها أشياء من نعراتهم ومن عصبياتهم ومن فخر بعضهم على بعض، فمن ذلك أنهم يفتخرون بأنسابهم. الإنسان قد يكون وضيع ويكون أبوه شريفا، فيفتخر بأبيه ويفتخر بجده وهو لا يعمل شيئا. وقد علمنا الإسلام أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما يكون لأهلك من شرف، مهما يكون له من مكانة ومنزلة، لا ينفع كذلك عند الله سبحانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الإنسان الكريم عند الله كريم بعمله، كريم برجوعه إلى الله سبحانه، كريم بحبه لله ومحافظته على دينه. أما أنه يكرم نفسه بأن أبي فلان وأن جدي فلان وأن عائلتنا فيها كذا وعندنا كذا، هذا كله لا ينفع عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين افتخر في عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. في عهد موسى رجلان افتخرا، أحدهما مسلم والآخر كافر. أما الكافر فقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فعد 9 آباء وهو عاشرهم. فقال الآخر يزدريه واحتقره: فمن أنت؟ لا أم لك، من أنت؟ لا أم لك. فقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لهذين المفتخرين: أما أنت فافتخرت 9 آباء من الكفار، أنت عاشرهم في النار. افتخر 9 آباء كفار فهو عاشرهم في النار. وقل لهذا: أما أنت فافتخرت بالإسلام فأنت في الجنة. الذي يفتخر بالكفر وبأهل الكفر فهو صاحبهم وهو مثلهم ويحشر معهم، حتى لو زعم أنه على دين موسى عليه الصلاة والسلام أو على دين محمد صلى الله وسلامه عليه. إذا افتخر بالكفار فهو مثلهم وهو معهم في النار. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام الكثيرين منهم لن يتركوا هذا الشيء. فكل إنسان حيقول: أنا أبويا كان كذا، أنا جدي كان كذا، إحنا عائلتنا كذا، إحنا كذا. فيفتخرون على وجه التحقير لغيرهم، فقال هذا من أمر الجاهلية. فالإنسان الذي فيه جاهلية لابد وأن يراجع نفسه وأن يستغفر ربه وأن يتوب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم أشد الإنكار أن يوجد منهم خلق من أخلاق الجاهلية. مرة من المرات كان أبو ذر رضي الله عنه معه غلام، وهذا الغلام كان أسود، وكأن الغلام ضايق أبا ذر رضي الله عنه. فقال له أبو ذر: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. شتمه، عيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال لأبي ذر رضي الله عنه، وأبو ذر من أصدق الناس لهجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أقلت الغبراء، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. ومع ذلك وقع في هذا المحظور، وقع فقال لغلام لعبد عنده يشتمه، قال يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعلم المسلمون من ذلك أن الإنسان قد يكون مسلما وقد يفلت بشيء يرجعه لأمر الجاهلية في صفة من الصفات. فمن ذلك هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الفخر في الأحساب، أن يفتخر الإنسان بحسبه. والكثيرون من الناس افتخارهم في أحسابهم بأموالهم. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسب المال، يعني عند الناس الحسب اللي بيتعمل له حساب عند الناس هو المال، فيفتخرون بأموالهم. فيجي الغني يفتخر على الفقير، أنا غني، تحلتك إيه؟ أنت محدث نعمة، أنت أبوك ما كانش يلاقي يأكل، ده أنا أبويا كان كذا وأبويا كان كذا. يفتخر بالغنى، هذا جاهلي، هذا جاهلي. تفتخر على إيه؟ النعمة من الله عز وجل، الذي أعطى أباك ومنع أباه الله عز وجل، القادر على أن يحرمك أنت ويعطيه هو، تفتخر على إيه بهذا الشيء؟ فهذا من أمر الجاهلية، أن الإنسان يتكبر على الغير بنعمة أنعمها الله عز وجل عليه أو على آبائه. الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، أن يطعن في إنسان يقول له أنت مش ابن فلان، اذهب يا ابن كذا، فيشتمه ويرمي أباه ويرمي أمه بالزنا والعياذ بالله. فهذا من أمر الجاهلية. أمر الجاهلية مقيت عند الله، بغيض عند الله. فالله نظر إلى أهل الأرض جميعهم فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما في الحديث الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله نظر، يعني قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أبغضهم جميعهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد وينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالجاهلية بغيضة يمقتها الله سبحانه، يمقت أصحابها، يعذبهم على ما صنعوا في جاهليتهم. فهذا الإنسان الذي يتشبه بهم في هذه الخصال هو مثلهم يعذب عليها. فقال والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم لو الكوكب الفلاني نزل في المكان الفلاني الدنيا هتشتي، القمر إذا كان في البرج الفلاني يبقى هيحصل خير، إذا النجم كان في المكان الفلاني هيحصل شر. أنت والنجوم، حظك اليوم، شوف الحظ بتاعك إيه النهاردة، تقرأ في الجريدة، هذا الاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا والنظر في الحظ بالنظر في النجوم. هذا الذي يصنع ذلك إنسان جاهلي يستحق أن يعاقب على ذلك، يعاقبه الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يذهب إلى الكاهن والعراف، وإن كان الآن قليل يذهب الكاهن والعراف، لكن كثير يشتري جورنال وأول حاجة يفتح حظك اليوم أنت والنجوم، وبعدين يقول لك أنا أهو نتفرج وخلاص، وهو في نفسه يصدق هذا الذي يقرأه، هو في نفسه إذا وجد النهاردة هتكسب والنهاردة هتعمل يفرح أو يستبشر، إذا قال له النهاردة ما تروحش ما في كذا يتضايق من هذا اليوم. هذا تصديق الكهنة والعرافين، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يحل المسلم أن يقرأ هذه الأشياء ولا أن يشتري الجريدة من أجل هذا الشيء، هذا من أفعال الكفر، فاحذر أن تقع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والنياحة، والنياحة صوت على الميت، الرجل أو المرأة تموت يقوم الحي يصوت على هذا الذي توفي، هذا الذي ينوح أو هذه المرأة التي تنوح. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، تقام تفضح يوم القيامة على هذا المنظر. كان في الدنيا فضحت نفسها وقفت طلتم في الشارع تفرج عليها الناس، ترفع صوتها تلم عليها الناس، طيب يوم القيامة تفضح كذلك، تقام للناس يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال جلبية، الدرع كذلك، وقد تطلق على القميص القصير. تقام هذه المرأة يوم القيامة لبسة درع وفوقه جلبية سربال، واحد من الاثنين من جرب والثاني من قطران فتشهر يوم القيامة بهذا المنظر، ثم تلقى في النار على هذا المنظر والعياذ بالله. من من النساء تريد أن تكون كذلك؟ طبعا الكل يقول مش عايز أكون كذلك، لكن ساعة ما تحصل مصيبة كلهم عايزين ذلك. ساعة ما تحصل مصيبة هذه تصوت وتلطم تنكش شعرها وتمشي وراء الميت، تصور وترن في الشارع أمام الناس تفرج الكل عليها، تؤذي الميت ويعذب الميت بما تقول، وهي تعذب بهذه الصورة يوم القيامة إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، هذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، كان يتعوذ من أربع، وفي بعض الروايات يوضح أنه كان يتعوذ دبر الصلاة، يعني قبل ما يسلم قبل التسليم كان يتعوذ من أربع. في رواية أخرى ذكر خامسة، الأربعة اللي ذكرها هنا قال كان يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. في رواية أخرى ذكر ومن المأثم والمغرب، ومن المأثم والمغرب. تعوذ من فتنة المحيا، في حياة الإنسان الفتن كثيرة جدا، أشياء تجعل الإنسان يفتن عن دينه فقد يقع في الردة والعياذ بالله والكفر، قد يعجب بمذاهب بشرية عكس دين الإسلام فيتبناها ويدعو إليها ويترك الإسلام وراءه وظهريا. كم ترى هذا الشيء؟ انظر إلى الأكراد اللي في العراق، اللي كنا نقول أكراد دول سنة ودول كذا، لما يستفتوا على الشريعة رفض الأكراد، قال لا مش عايزين الشريعة. سبحان الله، هل يعقل أن مسلم يرفض شريعة الله عز وجل؟ أن مسلم يستفتى على، كان في الماضي والحكام اللي مش عايزين، الآن مش الحكام، الشعب نفسه يرفضون، لا مش عايزين الإسلام، وهم يزعمون أنهم على الإسلام. هؤلاء مسلمون اللي يسألون عن شرع الله عز وجل تريدون، يقولوا لا لا لا نريد شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه من الفتن، أن الإنسان يتبنى المذاهب البشرية، لك عايزين الديمقراطية، عايزين الشيوعية، عايزين الاشتراكية، عايزين القومية، أما الإسلام لا مش عايزين الإسلام، لا يريدون الإسلام. هذه فتنة المحيا، فتنة المحيا هذه أعلاها وأفظع ما يكون، أن الإنسان يترك الإسلام وراءه، هذا منكوس، هذا أدبر ورجع القهقرة، ترك دين الله عز وجل، طلب من دين الله أن يكون عبادة، فيقلد النصارى، يقول لك الدين لله والوطن للجميع، الدين لله، يبقى نتقرب لربنا، أنا في حالي وانت في حالي، نعبد ربنا بيننا وبين ربنا، أما إقامة شرع الله لا، شرع الله لا يقام، فيرفضون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه من أعظم الفتن التي يتعرض عليها الإنسان، يرتد على عقبيه، يرتد عن دينه وهو لا يدري أنه مرتد وأنه كافر، ويدافع عما هو فيه، يقول لك لا عشان كذا وعشان كذا وأصل كذا وأصل الإسلام ده كان زمان، والكتب الصفراء بتاعتكم دي كان فيها كذا، وإحنا الآن الدنيا حديثة وتحدثنا وتعملنا، يطلب التحديث ويطلب ما عليه الناس من كفر ومذاهب هدامة، ويترك الإسلام نور الله سبحانه وتبارك وتعالى وراءه. كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، الفتن في الدنيا، فتنة المال، فتنة البنين، فتنة المركز، المركز المنصب، فتن النساء، فتن كذا، فتن كثيرة في الدنيا، فكان يجمعها بقوله أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. الممات وقت ما يموت الإنسان تلقنه لا إله إلا الله، إذا كان من أهل الخير قال لا إله إلا الله، إذا كان في شيء يتمثل له الشيطان يقول أتترك ملة آبائك، أتترك دين آبائك يعني دين الكفار، ويتمثل له الشيطان ويقول أنا ربك، أنا ربك. فإذا كان يثبته الله يقول لا إله إلا الله، لا يثبته الله يقع فيما يطلبه منه الشيطان. فإذا أدخل الإنسان في قبره فيأتيه ملكان شديد الانتهار، فينهرانه ويجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا ثبته الله قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يثبته الله وقع في الفتنة فقال لا أدري لا أدري. قالوا يتمثل له الشيطان يقول أنا ربك. لما يسأل من ربك الشيطان يتمثل له يقول له أنا ربك قل أنا ربك، فينحرف عن أمر الله سبحانه ويثبت الله المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه فتنة المحيا وفتنة الممات. وكان يتعوذ بالله صلوات الله وسلامه عليه، يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من عذاب في النار ومن عذاب في القبر. والقبر إما روضة رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ويتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال من أعظم الفتن التي تكون قرب قيام الساعة أو قبل قيام الساعة. يخرج على الناس فيزعم أنه إلههم ويصنع أمامهم أشياء خارقة فيتبعه المنافقون وأكثر أتباعه من اليهود، أما المؤمنون فيعلمون أنه المسيح الكذاب حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل هذا الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشرع الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. كذلك كان يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، أن يقع في الذنب صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ أن الذي يتعوذ بالله من هذه الأشياء كان معصوما صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب هضم النفس والتواضع لله يتعوذ بالله حتى يسن للناس أن يقولوا كما يقول صلوات الله وسلامه عليه، وقد عصمه الله عز وجل من هذا كله. فتعوذ بالله من المأثم وتعوذ بالله من المغرم. المغرم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تتعوذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. المغرم الدين، الدين سأل لما يبقى مديون ومش عارف يسد يبتدي يقول له هات اللي عليك، يقول له طيب بكرة حقيقة قابلني في الحتة الفلانية، ولا يقبله ولا غيره، ومش ناوي يذهب أيضا معوش فلوس يسدها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المغرم، لأن الإنسان إذا وقع في الدين يحدث فيكذب ويوعد فيخلف. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.